يقول عن يسأل عن الصيام بعد انتصاف شهر شعبان. هذا جاء في حديث متكلم فيه، يعني ما هو يترك، يعني من لم يصوم فلا يصوم بعد انتصاف رمضان إلا الصيام المعتاد ما يخصه. والحديث متكلم فيه، فيه كلام في صحة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. الذي ثبت النهي عنه أن تصوم قبل رمضان بيوم ويومين أو ما أشبه ذلك، فإنه قد صح النهي عنه. لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. نعم.